بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقرير الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعده فإننا معاشر المشاهدين والمشاهدات لا نزال مع أحاديث الأربعين البخارية ولا نزال مع أحاديث الصلاة. وما أدراكم ما الصلاة؟ اليوم مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قال صلاة الفذ أي صلاة المنفرد. إذن صحابي الجليل عبد الله بن عمر سبقت ترجمته والحمد لله. قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة صلاة لما تكون في الجماعة. هذا بالنسبة للرجل لابد أن يحرص كل الحرص على أن يصلي الصلاة في جماعة المسلمين. صلاة الرجل تفضل على صلاة الفذ. يعني شوف صلاة واحد يصلي منفردا الفريضة وواحد يصلي مع الجماعة شتان ما بينهما فرق كبير بين هذا وهذا. الذي يصلي مع الجماعة له بإذن الله تبارك وتعالى 27 درجة 27 درجة كاملة يفضل بها على تفضل بها صلاته في جماعة على صلاة الآخر الذي صلى فذا منفردا وحده ولم يصلي مع الجماعة. رب العالمين في القرآن الكريم كان إشارة إلى مثل هذا. قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله عز وجل أمر بإقام الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين مع أنه أمر في البداية بإقام الصلاة ثم قال واركعوا مع الراكعين كأنها إشارة كما يقول علماؤنا إلى أن العبد ينبغي أن يحرص على أن تكون صلاته في جماعة المسلمين. وفي هذه الصلاة من الأجور من البركات من الخيرات من تأليف القلوب من التعارف من معرفة ضعف بعضنا وهم بعضنا إلى آخر ما هنالك. فوائد كبيرة جدا دنيوية وأخروية في صلاة الجماعة حفظكم الله. ثم هذه المساجد لأي شيء بنيت لو أن كل واحد منا استنكف عن هذه الصلاة يعني الصلاة في جماعة. لماذا بنيت هذه المساجد حفظكم الله؟ وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم حرص عظيم جدا جدا جدا على صلاة الجماعة كما سنبين حفظكم الله. في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ أو تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. نقول بالإنسان لابد أن يحرص على هذه الجماعة ولو كان مع واحد فقط. صلي في اثنين صلي في اثنين ثلاثة صلي في ثلاثة وهكذا. ثم صلاة الجماعة قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. كاين واحد الحديث فيه ب25 درجة. بعض أهل العلم كيف وفق بين الحديثين؟ قال هذا على حسب حال هذا المصلي الإخلاص تاعو الانضباط بالأحكام بالانضباط بالواجبات بالمستحبات وترك المكروهات وغير ذلك إلى آخره الحالة المصلي. فالإنسان قد تفضل صلاته في جماعة على صلاة الفذ ب25 درجة وقد يكون ذلك أكثر إلى أن يصل إلى 27 درجة والله تعالى أعلم. هناك أثر عظيم جدا في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما يعني اللي حبي يلقى ربي عز وجل على خير من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يقول يحكي الحالة تحهم كيفاش. ولقد رأيتنا في كيفاش كنا بكري في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان يؤتى بالمريض يهادى بين الرجلين، سبحان الله، يحمله هذا وهذا، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف تعظيما لصلاة الجماعة، تعظيما لصلاة الجماعة. عبد الله بن عمر ذكر عنه أنه تخلف عن صلاة العشاء في جماعة يوما، ولا واحد الليلة فاتوا صلاة الجماعة صلاة العشاء، فبقي يصلي ويتنفل ويتطوع إلى صلاة الفجر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبيننا في هذا الحديث فضل صلاة الجماعة، والإنسان يوفق ربي تبارك وتعالى وراه في صحة جيدة، والمسجد قريب منه ويسمع النداء، لا ينبغي أن يفرط. وهذه الفرص سريعة الفوت بطيئة العودة، ربما الإنسان اليوم راه في صحة جيدة ويقدر يصل الجماعة أجور كثيرة جدا لكنه يفرط، وغدوا إن شاء الله لعله يبتلى في صحته وعافيته. اليوم الإنسان راه قريب من المسجد الحمد لله، لعله غدا يكون بعيدا جدا عن المسجد إلى آخر ما هنالك، فلا بد من استثمار هذه الفرص. حفظكم الله، بارك الله فيكم، شكرا على حسن إصغائكم وكرم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا